رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رآه في المنام قائلا: لآخذن بيدك على الصلاة يوم القيامة. هل يجوز أن يحج المسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الرؤيا والأحلام هذه ما تحبها ولا تحبها، هنا كمل الحمد لله بتكريم النبي عليه الصلاة والسلام وتكريم لا إله، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فرؤيا وحلم ذلك كلها ما يحول عليها ولا يبنى عليها شيء، ولأن الرؤيا أيضا ما قد لا تصدق، ولأن الرؤيا ثلاثة أقسام: قسم منها هو الرؤيا الصحيحة، وقسمين ما هي من الرؤيا الشيء. أما الأخبار قال أنها على ثلاثة أقسام: رؤيا يراها الإنسان في المنام أشياء بنفسه وتروح لقابه في اليقظة ويفكر فيها، أو ربما يتكلم مع نفسه يصرف غير رعاه، هذه ما هي رؤيا، هذه حديث النفس، هذه ما تعتبر من الرؤيا. ورؤيا ثالثة لذاتها من الشيطان ليحصل الذين آمنوا، لأن الشيطان يزعج يريد يراك مثلا، يريد أنك كنت في مأزق، يريد أنك في كذا، يريد أنك عندك أمام العدو يقتلك أمام كذا أو كذا أو كذا، هذه أخبار تقول أنها من الشيطان. وأنك إذا رأيت مثل هذه الرؤيا تنفق عن يسارك ثلاث مرات: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقترب على الجنب الثاني إذا كنت بعيدا عليه يذهب الله عنك ويسيبك عنه. الرؤيا رؤيا الحق هي عقل واحدة غير الثنتين، هذه اللي يجوز في 46 جزءا من النبوة. يقول الإنسان مثلا ما هي من بال ولا جف عليه ولا فكر ولا أو قسمة، ويكون أيضا على حالة على طهارة وعلى ولد وعلى هذه، قد تكون إن شاء الله صادقة، لكن الإنسان قد يحرص على التفرقة بين هذه وهذه. لكن هذا الذي يذكر المحج وأنه رأى هذا على كل حال، المحج صار يوسوس بنفسه هذا الشيء وهذا وأنه عمل أمر كبير وكذا وكذا وراح يجيبه بالليل، وإلا فهذه الرؤيا ما ينبغي للإنسان أن يبني عليها الحكم. أما الذي أرشدنا إلى أننا نصلي عليه، اللهم صل على سيدنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي يقول: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذا الذي نقوله. أما قلنا أن نحج للرسول أو نعتمد للرسول أو نصلي للرسول، هذا ما ينبغي، لأن كان تحوش بالعمل الصالح دون أن الرسول ما هو بحاجة للشيء هذا، لأنك أنت أي عمل تعمل إن حجيت والرسول له مدرك ولا مدرك، لأنه هو اللي يدلك على الحج والدال على الخير كفاعله، والرسول له مثل أجر، هذا داعي له مثل، أو اهتممت فالرسول له مثل، أو صليت له مثل ذلك، أو تصدقت، أو ذكرت أمرك فن الحج في هذا الأجر العظيم، هذا داعي. وأنت ينبغي أن تحرص على نفسك، والنبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أعطاه العطاء الكثير، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويأتيك كثرة، وأعطاه الله ما لم يعطه أحد من العالمين. فينبغي أنك أن تنظر في نفسك وتكثر من التوبة وتكثر من الاستغفار لذنوبك لتكفي، وتصلي على النبي وتكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سنصلي ونسلم عليه ونعم الذي أرشدنا إليه، ولا نجد شيئا من أنفسنا عن نفسنا، قال: تحج عنه ولا تعتمر عنه ولا تصوم عنه، ما قال النبي، ما طلب هذا الشيء، ولا لو اطلبوه سمع العيون وعلى رؤوسنا وكذا عملنا منك على لوح، لكن ما طلب منا هذا عليه الصلاة والسلام، ولو طلب منا ما عملنا أي شيء، لو قال السجود سجدنا له عليه الصلاة والسلام، ولو قال صلوا لي صلينا له، لأن الله يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، الشيء أمرنا به الرسول لم يعلم، نهانا عنه بالذنب، نفعل شيء إذا الرسول ما أمرنا به فالأولى أننا ما نفعل شيء، لأن الله أكمل لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الله أكمل لنا الدين، ما يبقى الدين شيء عند أنفسنا حنا، لأننا الذي كمل الدين، وكان شيء فات على الرسول الذي وجهنا الكافر، ما فات على الرسول شيء، ولا فات على الله شيء، الله أنزل كل شيء وعلم. وخبر الرسول كل شيء، والرسول ما قصر، أدى الأمانة، أدى الرسالة، وبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح المخالف النصح، ولا ترك شيء، ولذلك حذر عليه الصلاة والسلام من الأمور، قال: من عمل عملاً، علمناكم بالعمل يقول الرسول، وبينا لكم كل شيء، ومن عمل عملاً ليس عليه أمر فهو رد، من عمل شيء ما احنا بنعمله ولا أمرناكم به، وهو مردود على صاحبه. ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يمشي والرسول ما أمرته ولا تركناه، أما في الإنسان يتأدب مع الرسول، لأن ربما بعض الناس يحملوا مثلا حب الخير ويحملوا حب الطاعات ويحملوا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ربما أنه يعمل شيئا الرسول ما أمره ويسلم وأخطأ وأمره بدور الخير، يكون الإنسان قد يدور الخير لكنه يخطئ. كم مريد للخير ولا وقفت، فلتحرص على أن تكون متبع. ولذلك يقول الصحابة أعلم الناس بحال الرسول وأعلم الناس بالشريعة. ابن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا وقد أبيتوا. الرسول كتابكم كل شيء، والصحابة كفوكم بينوا لكم حال الرسول، والتابعين نقلوا لكم هذا كله، ما في شيء أبدا. اتبعوا ولا تبتدعوا وقد أبيتوا. الرسول بين لكم كل شيء، كفاكم كل شيء، لا تأخذ شيء جديد. ولذلك الإمام مالك رحمه الله ينقل إنسان أن يحرم من مسجد الرسول للحج، مسجد الرسول أفضل، أفضل من الحليل. قالوا لا أحرم من الحليل، أن يحرمنا على الرسول. كان هذا في زيادة خير، قال لا، من ذلك أنه زيادة خير والرسول ما كان. قال ما في شيء، هذا مسجد الرسول ولا العبد، والصلاة مئة بعد صلاة الدين وبأحد منهم. قال أخطأت عليك المتنة، خبرتني إني أحب الفتنة. قال نعم، أخاف أن الله سبحانه وتعالى أن تكون ممن خالط فيهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم على أمره. أتدري فأعذرت أراضي يضيل على ابنة العقل، قال أتدري من فتنة؟ يا ربنا أخشى أن يقع القلب إنك عملت شيء أفضل مما عمل الرسول. الرسول حرم من الحليبة وأنت حرم من مسجد الرسول، ومن تعتقد أنك جيت بشيء أفضل من أمر الرسول فذلك. إذا ادعيت نفسك بما هو أكمل من الرسول هذا هلاكك والعياذ بالله، لأنك ادعيت نفسك أنك أعلى من الرسول وأنك أحرص من الخير على الرسول، يصير هذا هلاكك والعياذ، لأن هذا طعن بالرسول. وأن الرسول قصر ولا بلغ، فهذا الإنسان يحذر أنه يأتي بشيء مخاطر أن يقع في هذه الأمور خطيرة. وعلى كل حال الذي عليكم بسنتي، يكرر حديثا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فيحرص العبد على انه يتابع رسوله وما فعل الرسول يفعله، واللي سكت عنه الرسول يسكت عنه، واللي تجنب وتجنب، واللي نهى عنه انتهى عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، فان كان من خير ثيابكم فكفلوا فيها اوتاكم. رواه الخمسه الا النسائي وصححه الترمذي. هذا الحديث يدل على استقبال لبس الأبيض عن البيت هي أولى بالقدس، وكذلك أيضا بتكريم الميت، وكذلك أيضا بالإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالحج العمرة أحرم في ثوبين أبيضين أو لبين، فيستحب لبس البياض مطلقا ولا سيما في الجمع والأعياد، وكذلك أيضا لبس البياض تماما، وكذلك أيضا الحج والعمرة ونعباء الإحرام الأبيض، وكذلك أيضا احتياط كفا الموتى في البياض، فإن قال وكفنوا فيها موتى، فهذا يدل على استحباب تكفين الميت الأبيض. وهذا قال بعض العلماء رحمهم الله ظاهره الوجود، لأنه قال البسوا من ثيابكم البيض، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن أهل العلم ثيابكم، وقال وكفنوا في أنفسكم، هذا أمر والأمر يدل على الوجود، ولكن الصحيح أن هذا الاستحباب بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل البسوا من ثيابكم البياض، وقد لبس صلى الله عليه وسلم غير ذلك، فإنه لبس حلة السيارة وهي مخططة للبياض غير البياض، وكذلك أيضا لبس الإمامة عليه الصلاة والسلام الخضراء، ولبس الحلة الخضراء، فهذا يدل على أن البياض أفضل، وأنه يجوز لباس غير الأبيض، فلباس غير الأبيض يجوز، والأبيض يكون هو الأكمل والأفضل. هذا بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فكذلك أيضا غير ممنوعات من نوع من الألوان، ولكن المنع الذي ورد في الحديث نهي عن النساء أن تتشبه بالرجال، ونهى الرجال أن يتشبهوا بالنساء، فالمراد إذا تشبه الرجل بثوب المرأة يعني بتفصيله وعلى هيئة ما تلبسه المرأة، هذا هو المنيع عنه، حتى ولو لبس ثوب أبيض ولكن لبس على هيئة ما تلبسه المرأة فهذا محرم، لأنه تشبه بالنساء ومنهي عنه. كما أن المرأة لو لبست ثوب أبيض على هيئة ما تلبسه النساء فلا فيه بأس، لأن النهي والتشبه ما يدخل فيه الألوان، وإنما يدخل فيه الكيفية، كيفية ما تلبسه المرأة. ولو أن المرأة مثلا لبست بثوب أحمر ولا أصفر ولا أخضر وجعلته على هيئة المشبك على ما يلبسه الرجل ولبسه الصعب، لا تشبه ما يلبسه الرجال، وهذا من يجوز لأن الكفاءة للرجال. كذلك الرجل لو عمل له مثلا لبس شيء أبيض ولكنه عمله مثل ما تعمل النساء ولبسه كلبسة النساء فهذا ما هي من عمله لأنه تشبه بالنساء. المراد التشبه على هيئة وكيفية ما تلبسه النساء لا الألوان، فالألوان من فليحسن كفنه، رواه مسلم. نعم هذا الحديث يدل على نفسه، لأن هذا ميت لا يعرف عن نفسه شيء، فهو تحت رحمة الرجل الذي يغسل المكفن. الرسول أوصى المكفن وأوصى المغسل أن يحسن تكفينه، وأن يحسن تكفينه فإن هذا أمانة بينه وبين الله. تؤمن أيضا يدخل فيه لتحسين الكفن ولتحسين، يدخل فيه أيضا الكف عما في الإنسان، قد يكون الإنسان في حاهة من الحاهات، يجب على الغاسل وعلى المكفن أن يستر ما رأى من العين، ولا يجوز له أن يشكره ويقول الله بلا في كذا ولا في كذا، هذا ما ينبغي، فإن هذا من الستر الواجب، ولا يجوز للإنسان أن يغسل شخص أو يكفنه ثم يتحدث بين الناس بما رأى من جسده فيه كذا ولا فيه كذا، فإن هذا أمر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من الأمانة، وهذا كلام في موضوعه، هذا لا يجوز لك أن تتعرض لهذا، فهذا داخل في تحسين التغسيل وفي تحسين الكفن، لأن هذا عمل لله، التغسيل لله، وتكفنه لله، وأنت عمل شيئا لله، فلا تفسده بكلامك وبالكلام فيه وما يحصل منه. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه بالله، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. هذا الحديث الذي يصرح البخاري يدل على أن الشهداء شهداء المعركة لا يغسلون ولا يصلى عليهم، لأن أما كونهم لا يغسلون ففيهم آثار الطاعة، وهو آثار الدم وآثار الجوع، فيبقى ينبغي أن يبقى، لأن هذا أثر طاعة وأثر عبادة، وهذا له فيه أجر عظيم، فينبغي أن يبقى. ولذلك لما توفي الرجل الذي في عرفات وقصد مناقبه سقط ميت، قال النبي: كفنوه بثوبه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملديا. فالشهيد كذلك لا يغسل ولا يصلى عليه، أما كونه لا يغسل فينبغي بقى آثار الطاعة، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يسبب دما، لكن اللون لون الدم والريح الحمس، فهو يبعث يوم القيامة على هذه الحالة، كالذي أبقاه على حالته التي مات عليها واستشهد عليها. فهذا بقاء العبادة وأثر العبادة. ولذلك أيضا بالنسبة للصائم الذي أخبر قال: ولا خلوق فم الصائم تقف عند الله من ريح مسك، مع خلوق فم الصائم رائحة كريهة، ولكنها لما كانت نازعة عن أثر الطاعة صارت عند الله أطيب من ريح المسك. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدفن شهداء أحد، ولما كانوا كثير والصحابة فيهم جروح وفيهم تعب، صاروا كما حفروا الحفرة ووضعوا فيها الأجنين والثلاثة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ربما كفنهم في ثوب واحد، واختلف العلماء في معنى التكفين في ثوب واحد، هل أنه يجمعهم في ثوب يلفهم في واحد، أو أنه ثوب واحد يكون معه ثم يقسم نصفين ويكفن هذا بنصفه والآخر بنصفه لكل التابعين ولقلة ما عندهم. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، أنه ما كان في كفن يكون عندهم في واحد، لا، ولكن الذي يكون عنده الثوب الواحد فيقسم بين الاثنين لقلة الثياب التي عندهم ولقلة الكفن، فيقسم بين هذا الكفن هذا في ثوب ويكفن هذا في ثوب، ويدخلهم في قبر واحد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الإمام البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث بنفسه حديث جابر رضي الله عنه في موطن آخر من صحيحه، وقال: كان صلى الله عليه وسلم يجمع الرجلين في والثلاثة في قبر واحد ولم يكن في ثوب واحد، فهذا دليل على اختلاف الرواية، فمن رواه في قبر واحد فهو يدفن هذا في القبر والثاني جنبه والثاني جنبه ويجمع بينهما شيء من القرآن، ويسأل عليه الصلاة والسلام أيهما أكثر أخذا للقرآن، يعني أيهم يحفظ أكثر من القرآن، فإذا كان هذا يحفظ أكثر قدمه جهة القبلة عليه الصلاة والسلام، فكان هذا في يشقه نصفين فيرق به احد الشهداء والنصف الثاني يرق به شهيدا اخر ويجمعهم في قبر واحد صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. هذا الحديث يدل على أن الفرق بين كلمة تحسين الكفن وعن الذي قال إذا غسل أحدهم فليحسن كفنه أن التحسين شيء والمغالاة وتجاوز الحد شيء آخر. فالنبي قال يحسن كفن، وإذا أردنا أن نعرف ما هو حسن الكفن فننظر ما كفن به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول كفن في ثلاثة أبواب وضعت فوق صلى الله عليه وسلم ولو في ثلاثة أبعاد. هذا الذي قلت به فيكون تحسينا من العمل يصيبه، لكن إذا فعلوا أن هنا قال لا تغالوا بالكفن أي لا تتجاوز الحدود، فإن الغلو مبني عنه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو إنه مثلا قد يكفن بخمسة أبواب بعشرة أبواب لفظ وكذا وحق عليه، هذا ما الغلو. ولذلك قال فإنه يشرب سريعا، يعني يذهب عن الميت وهو باقي معه إلى العبد، تأكله الأمر بسرعة ويذهب بسرعة. فلم يفائد أنك تتغالب الكفن، بل افعل الكفن الحسن، والكفن الحسن هو ما كان صلى الله عليه وسلم كفن فيه، وهو الذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وسلم الصالح، هذا هو تحسين الكفن. أما إن تتغالب به هو مثلا ربما تحط شيء زائد عن قدر حاجه وزائد على ما ثبت فيه السنه، هذا من الغلو الذي لا ينبغي. ولذلك قال ما فائدة التغالي في الكفن لانه يسلب سريعا. نعم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وله قصة، وهو أن عائشة رضي الله عنها اشتكت وأحست بألم برأسها وقالت ورأسها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها ما يضرك لو مت وغسلتك وكفنتك. هو صلى الله عليه وسلم فعائشة رضي الله عنها تقول بعد ذلك بعد ما غسل ودفن صلى الله عليه وسلم تعسفت وقالت لو استقبلت من أمري ما استدبر ما غسل رسوله الله لتخذ نفسي لا نسعه، لأن يجوز المرأة أن تغسل زوجها ويجوز للرجل أن يغسل امرأته، وإلا فلا يجوز للرجل أن يغسل المرأة مهما كان، لا يجوز له أن يغسل وجها ولا يجوز له أن يغسل ابنته ولا يغسل الزوج ولا يغسل ولا يغسل الرجل ولو كان قربا أو ابنها أو أخوها أو عمها، لكن الزوج مع زوجته وكذلك أيضا الأمة مع سيدها يجوز للأمة أن يغسلها سيدها وللأمة أن تغسل سيدها لأنها مثل الزوجة من حيث العورة والأحداث. فهذا بين صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها وأن الزوج يغسل زوجته، وإلا فلا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل. رجل حتى ولو كان الرجل ولدها ولو كان أبوها ولو كان أخوها فالمرأة ما تغسله لا بد أن تغسله للرجال. وكذلك العكس ما يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولو كانت أمه أو ابنته أو أخته أو أي كان من طريقات إلا الزوجة. فالزوج يغسل زوجته يجوز والزوجة تغسل زوجها والأمة كذلك، أما غير هذا فلا يجوز. بل قال العلماء رحمهم الله أنه لو مات رجل بين نسوة النسوة ما تغسله فإنه يذمم ولا تغسله، وكذلك العكس لو كان مات امرأة بين رجال ما الأمثال وصيروا الرجال وإنما تيمن إلا إذا كنت زوجها أو مثلا المرأة اللي ماتت كذلك مثلا كنت زوجها أو الرجل الذي مات إلى الزوجة فلا توصلوا حين عن أسماء بنت عميس رضي الله عنهما أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه رواه الدارقطني. نعم هذا الحديث يؤكد الحديث السابق وهو أن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام أم الصنفين رضي الله عنهم جميعا أوصت أن يغسلها علي بن أبي طالب لأنه يولوها والزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها. فهذا الحديث حديث فاطمة رضي الله عنها يؤكد لنا حديث عائشة المتقدم وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ضرك لو مت فغسلت وكفلت. فالنبي قال وعد أنه لو ماتت له غسل. وكذلك أيضا هذه فاطمة رضي الله عنها لما حضرت الوفاة أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن بريدة في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في سلا قال ثم أمر بها فصلي عليها وكفلت رواه مسلم. نعم هذا أيضا الحديث يدل على أن من قتل في حد من الحدود أن هذا لا ينحصرت عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه. فهذه المرأة الرامدية التي تابت توبة عظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم من لو تابها صاحب مكسر قبلة أو في لفظ لو أن توبتها وزعت على أهل المدينة نفعتهم لأنها لو تابت النصوح لما وقعت في الزنا وندمت شد الندامة وعادت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله طهرني أنا وقعت في كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما تأكد من صحة عقلها وعن أمانها لأنه ربما يصير فقط لا تتكلم بالخير ولما تأكد النبي أنها ليس في عقلها شيء وأن هذا أمر حصل وأنها أقرت على نفسها بذلك أقام عليها الحد لأنه ولي الأمر وولي الأمر يجب عليه إقامة الحدود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام عليها الحد وهدمت بالحجارة حتى ماتت ثم بعد ذلك صلي عليها ودل على أن من أقيم عليه الحد سواء حد القتل أو حد الزنا أو غير من الحدود وجد فإنه غسل وصلى عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه رواه مسلم. نعم هذا الذي قتل نفسه أو لم يصلي يقتل نفسه والعياذ بالله هذا ذنب عظيم. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم أيضا من الذي حمله على قتل نفسه إنما حمله الجزع على أقدار الله لأنه جزع على ما أصابه من الجرح وقتل نفسه زعما منه أنه يستريح وما يدري ما عند الله لا ما يدري حافظه فيعاجر الله بنفسه والمر يحجب على أقدار الله وينسى على أقدار الله ويقتل نفسه فهذا أمره عظيم وخبره أليم فلا ينبغي أن يقدم المسلم على مثل هذا الشيء ولأن عقوبته مستمرة إلى يوم القيامة يعذب وهو في قبره بمثل ما قتل نفسه. إذا قتل نفسه بالخمر يغلق في قبره كل مرة حتى تقوم الساعة وإذا أعطى نفسه من شاهد يلقى من شاهد إلى أن تقوم القيامة يعني هو عدى نفسه بهذا فيحدث به. هذا أمره عظيم وخطره ولا ينبغي التحذير منه ولا ينبغي للمسلم أن يفرد أعداء الله الكفار الذين لا يؤمنون بجنة ولا يؤمنون بنار ولا يؤمنون ببعث ولا يؤمنون بحشر ولا نشر ولا ميزان ولا أنت منهم والعياذ بالله. والمشكلة أنه حصل مع المسلمين أنهم يقدرون أولئك ربما وهو مسلم ربما أنه ينتحر بسبب التمسك والعياذ بالله هذا امر اخر والعياذ بالله ما تدري ابزعمهم ان يتخلص مما هو فيه من نكد الدنيا ما يدري انه يطلع اشد عذاب واشد رجاع فهذا لا يمكن فالحاصل للنبي عليه الصلاه والسلام ان هذا الرجل الذي قتل نفسه لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولكن كون ما صلى عليه الصلاه والسلام ما معناه انه ما يصلي عليه احد لا هو ما صلى عليه الرسول فقط لكن الناس صلوا عليه طيب من يكتب نفسه الامام الاعرف ما يصلي عليه ولكن الناس يصلون عليه لان يعني الذي امتنعه النفس كذلك ايضا الذي لما قتل رجل وقتل من يسلم عليه النبي واراد ان يصلي عليه سال هل عليه دين قالوا نعم فصلوا على صاحبكم انتم صلوا عليه انا ما اصلي على رجل عليه دين حتى يبقى دينه فقال ابو قتاده رضي الله عنه يا رسول الله علي دين صل عليه دين عليه دين بدر دينك يا عمي فلا تعلم